بسم الله الرحمن الرحيم. مع أحكام التلاوة نواصل اللقاء أيها الإخوة، ونبدأ بمتابعة بيان الوقف على ما آخره تاء تأنيث. ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. من هذه الكلمات أيضاً التي كتبت تارة بالتاء وتارة بالهاء كلمة جنة، رسمت بالتاء في موضع واحد، وذلك من قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. ويوقف عليها بالتاء تبعاً لرسمها هكذا: فروح وريحان وجنة. وما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء، وذلك من نحو: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، بسورة المعارج. ومن قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، بسورة آل عمران. ومن قوله تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، بسورة الفرقان. ويوقف عليها بالهاء في هذه المواضع تبعا لرسمها هكذا: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أذلك خير أم جنة. هذا وقد رسمت كلمة ابنة بالتاء أيضا من قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، بسورة آل عمران. ويوقف عليها بالتاء هكذا: ومريم ابنت، ولا ثانية لها في القرآن الكريم. ومن الكلمات التي رسمت بالتاء في المصاحف كلمة بينة، رسمت بالتاء في موضع واحد في القرآن الكريم، وذلك من قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بسورة فاطر. ويوقف عليها بالتاء تبع لرسمها هكذا: فهم على بينة. وما عدا هذا الموضع فرسم بالهاء، أي بالتاء المربوطة، مثل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، بسورة هود. ومثل: كم آتيناهم من آية بينة، بسورة البقرة. ويوقف عليهما بالهاء هكذا: أفمن كان على بينة، كم آتيناهم من آية بينة. أما كلمة جمالة فوجدت في موضع واحد في القرآن الكريم، وذلك من قوله تعالى: كأنه جمالة صفر، بسورة المرسلات. والوقف عليها يكون بالتاء هكذا: كأنه جمالة. أما لفظ كلمة فرسمت بالتاء المجرورة أي المفتوحة في خمسة مواضع، أولاها من قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، بسورة الأنعام. ثانيها: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بسورة الأعراف. ثالثها: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، بسورة يونس، رابعها في سورة يونس أيضا من قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، خامسها وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بسورة غافر، ويوقف عليها بالتاء في هذه المواضع الخمسة هكذا: وتمت كلمة وكذلك حقت كلمة وما عدا ذلك فمرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء هكذا من نحو: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة بسورة إبراهيم، ونظيرها: وتمت كلمة من قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم بسورة هود. غير أنه ورد خلاف المصاحف في موضعين، فبعضها بالتاء وبعضها بالهاء، وذلك في الموضع الثاني من سورة يونس وفي موضع غافر. هذا وقد رسمت هذه الكلمات أيضا في المصاحف بالتاء، وهي أبت وهيهات ومرضات وذات ولات، ويوقف عليها في هذه المواضع بالتاء هكذا: يا أبت هيهات من يشري نفسه ابتغاء مرضات، فأنبتنا به حدائق ذات، أفرأيتم اللات. وهكذا بالنسبة لحفص، وقولنا لحفص لأن بعض الأئمة لهم مذهب في الوقف على بعض هذه الكلمات، فيقف بعضهم على بعض هذه الكلمات المرسومة بالتاء يقفون عليها بالهاء، كوقف المكي والبصري مثلا على كلمة المفتوحة بالتاء يقفون عليها هكذا بالهاء: كلمة. والكسائي يميل ما قبل الهاء وقفا هكذا: كلمه، وكذلك خلف حمزة، وكوقف الشامي والمكي على يا أبت بالهاء أيضا هكذا: يا أبا. وهناك قاعدة عامة تقول: كل ما اختلف فيه بين الأئمة إفرادا وجمعا مما آخره تاء رسم في المصاحف بالتاء فقط، مثل بينات، آيات، جمالات. هذا وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى باب التاء الدالة على التأنيث ويوقف عليها أحيانا بالهاء وأحيانا بالتاء حسب رسمها في المصاحف، وقد جمعها رحمه الله في سبعة أبيات نذكرها فيما يلي لتكون مرجعا لمن يريد معرفتها. قال رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل نبرهم، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنت بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطر، كلا والأنفال وحرف غافر، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنت وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. قال قال الشيخ المتولي رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. حروف المد الثلاثة أحيانا تثبت في الرسم وأحيانا تحذف، فهل تثبت في النطق وتحذف حسب رسمها؟ لنعلم أن حروف المد الثلاثة وهي الألف والياء والواو قد تكون مرسومة في المصاحف لكنها تحذف في النطق وصلا وتثبت وقفا، فأما الألف فإنها تثبت كرسمها وقفا لا وصلا، وذلك في أحوال ثمانية هي: 1- في كل ما ثبتت فيه الألف رسما وحذفت وصلا للتخلص من التقاء الساكنين دون النظر إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، مثل: عن تلكما الشجرة، كلتا الجنتين، وقال الحمد لله الذي فضلنا، فهي محذوفة في النطق كما سمعنا لكنها تثبت في النطق عند الوقف عليها. هكذا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة كلتا الجنتين، يوقف عليها بالهاء هكذا كلتا، وقال الحمد لله يوقف عليها بألف المثنى أيضا هكذا، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا بسورة النمل. 2- لفظ أيها تحذف ألفه وصلا إذا وقع بعده ساكن هكذا من نحو: يا أيها الذين، يا أيها النبي، يا أيها الناس، ويوقف عليها بالألف هكذا: أيها، يا أيها، تبعا لرسمها إلا في 3 مواضع، فيجب الوقف على كل منها بحذف الألف تبعا لرسمها، ويوقف عليها بالهاء تبعا لرسمها، وذلك من قوله تعالى: أيها المؤمنون بسورة النور، يا أيها الساحر بالزخرف، أيها الثقلان بسورة الرحمن. فالوقف يكون بغير ألف في هذه المواضع الثلاثة، وتسكن الهاء لأجل الوقف هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيه، سنفرغ لكم أيه، وقالوا يا أيه. 3 والرابع مما يحذف ألفه وصلا ويثبت وقفا: كلمة أنا لضمير المتكلم، وكلمة لكن في سورة الكهف، فتحذف الألف وصلا هكذا: أنا أكثر منك مالا، وأنا أول المؤمنين، لكن هو الله ربي. وعند الوقف يثبت الألف هكذا: وهو يحاوره أنا، وأيضا: ثم سواك رجلا لكن. الأصل فيه: لكن أنا هو الله ربي، فحذفت همزة أنا وأدغمت نون لكن في نون أنا، فصارت لكن. 5- ومما يحذف ألفه وصلا ويثبت وقفا: كلمة الظنون، الرسول، السبيل بالأحزاب، كذلك كلمة قوارير الأولى من سورة الإنسان، فالوقف الإثبات هكذا: وتظنون بالله الظنونا، وأطعنا الرسولا، فأضلون السبيل كانت قواريرا. وبالحذف وسطا هكذا: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. وأطعنا الرسول وقالوا ربنا. فأضلون السبيل ربنا آتهم كانت قوارير قوارير من فضة. مع جواز الحذف والإثبات وقفا في كلمة سلاسل في سورة الدهر مع مراعاة الحذف فقط عند قصر المنفصل. 6 إذن المنونة مثل: وإذا لاتخذوك خليلا، يوقف عليها هكذا: وإذا. 7 نون التوكيد المخففة تثبت ألفا وقفا، وهي في موضعين في القرآن الكريم: الموضع الأول وليكونن من قوله تعالى وليكونن من الصاغرين، يوقف عليها هكذا: وليكونا. الموضع الثاني لنسفعن بالناصية سورة العلق، يوقف عليها هكذا: لنسفعا. 8 كلمة ثمود يحذف تنوينها وقفا ووصلا، مع أن الألف ثابت رسما بعد الدال، وذلك من قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم بسورة هود، ومن قوله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس بالفرقان، وعادا وثمود وقد تبين لكم بالعنكبوت، وثمود فما أبقى بالنجم. يوقف عليها لحفص هكذا بدون ألف ألا إن ثمود وعادا وثمود وهكذا. وقولنا لحفص لأن هناك من الأئمة من يقف عليها بالألف تبعا لقراءته بالتنوين وصلا هكذا وثمودا، ومن أجل هذا رسمت بالألف الزائدة في هذه المواضع إشارة إلى خلاف الأئمة فيها. أما الياء فتحذف تبعا لرسمها من نحو والليل إذا يسر وما شابهها من ياءات الزوائد، وتحذف أيضا مما حذف رسما للتخفيف، وذلك أيضا من أجل التقاء الساكنين دون النظر إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، وذلك من نحو فسوف يؤتي الله المؤمنين بسورة النساء فلا تخشوهم واخشون، واخشوني ولا بالمائدة. وقد تحذف الياء في الوقف تبعا للرسم وتثبت في الوصل مثل يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الوقف هكذا عن مواضعه، وفي الوصل هكذا عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهنا أيضا مما تحذف ياؤه ننجي المؤمنين بسورة يونس بالوادي، من قوله تعالى بالوادي المقدس بسورة طه، وأيضا وإن الله لهادي الذين آمنوا بالحج على وادي النمل بالنمل، الوادي الأيمن بالقصص، بهادي العمي بالروم، إن يردني الرحمن بياسين، صال الجحيم بالصافات: قل يا عبادي الذين آمنوا. بالزمر ينادي المناد بسورة قاف: فما تغني النذر. بالقمر: وله الجوار المنشآت بسورة الرحمن. بالوادي المقدس بالنازعات: الجوار الكنس. بالتكوير: ويجوز الحذف والإثبات وقفا في فما آتاني الله بسورة النمل. هكذا بالحذف: فما آتان، وهكذا بالإثبات: فما آتاني. وأما بالنسبة لحكم الواو المدية حال ثبوتها أو حذفها رسما وقفا ووصلا، فنقول: تثبت الواو المدية في الوقف إذا ثبتت في الرسم، سواء ثبتت في الوصل أيضا أو حذفت وصلا. فالثابت في الوصل مثل: واستعينوا بالصبر، قالوا خيرا، ملاقوا ربهم. والمحذوف في الوصل إذا وقع بعدها ساكن نحو: قالوا الآن، وما قدروا الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، إنا كاشف العذاب. ففي هذين النوعين الواو ثابتة رسما ويوقف عليها بإثبات الواو هكذا: واستعينوا، ملاقوا، وما قدروا، يمحو، كاشفوا، وهكذا. فإذا حذفت الواو رسما وجب حذفها وصلا ووقفا هكذا، مثل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهي في هذه الأمثلة محذوفة وصلا وتحذف وقفا أيضا هكذا: ادع، ومن يعش، ولا تقف. ومن هذا القبيل كلمة ويدعو من قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير بسورة الإسراء، وكلمة ويمحو من قوله تعالى: ويمحو الله الباطل بسورة الشورى، وكلمة يدعو بسورة القمر من قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وكلمة سندعو من قوله تعالى: سندعو الزبانية بسورة العلق. وقد علل العلماء حذف الواو في هذه المواضع الأربعة للتنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهوليته على الفاعل، وشدة قبول الفعل المتأثر به. أما ويدعو الإنسان بالشر فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير، بل إثبات الشر من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأما ويمحو الله الباطل فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. وأما يوم يدعو الداعي فللإشارة إلى سرعة قبول الدعاء وسرعة إجابة الداعين. كذلك في سندعو الزبانية الحذف للواو في سندعو للإشارة إلى وقوع الفعل وسرعة إجابة الزبانية وقوة بطشهم. وخلاصة القول أن الواو تحذف وقفا أيضا إذا حذفت رسما، سواء حذفت وصلا كالأمثلة السابقة أم ثبتت وصلا بعد هاء الضمير لفظا، من نحو كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. الوقف بدون واو بعد الهاء هكذا نباته، والوقف بدون واو في الأمثلة السابقة هكذا ويدع ويمح سندع. هذا وقد ألحق بعضهم كلمة وصالح من قوله تعالى وصالح المؤمنين بهذا النوع في حذف الواو على أنه اسم جنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وقيل هو اسم جمع وصالح، وعليه فالمراد به خيار المؤمنين، وقيل غير ذلك. وإلى هنا فرغنا من بيان الحذف والإثبات لحروف المد الثلاثة. الكلمة المهموزة الأول في الاسم والفعل والحرف، إما أن تكون همزة قطع أو همزة وصل، كيف نفرق بينهما وكيف ننطق بكل منهما؟ الهمزات الواردة في القرآن لا تخرج عن كونها همزة وصل أو همزة قطع، فأما همزة الوصل فهي التي تثبت ابتداءً وتسقط وصلاً، وسميت همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى الساكن الواقع في ابتداء الكلام عند إرادة النطق به، وذلك لأن الأصل في الوقف في غير حالة الروم أن يكون بالسكون، والأصل في الابتداء أن يكون بالحركة، فإذا وقع ساكن في أول الكلمة التي يراد الابتداء بها فلا بد من الإتيان بهمزة وصل للتوصل بها إلى النطق بهذا الساكن. وأما همزة القطع فهي التي تثبت ابتداء ووصلا، وسميت همزة قطع لأنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها، ولا تكون همزة الوصل إلا في أول الكلمة المبتدأ بها، وتقع عند النطق بها محركة بفتح، نحو الرجال السبيل، أو مكسورة نحو اقرأ، أو مضمومة نحو ادعو إلى سبيل ربك، ولا تكون في وسط الكلمة ولا في آخرها. أما همزة القطع فإنها تأتي في أول الكلمة مفتوحة نحو أعطيناك أريناك، أو مكسورة نحو إنا إلا، أو مضمومة نحو أوتوا، وكذلك تأتي في وسط الكلمة مفتوحة نحو قرآنا، ومكسورة نحو سئلت، ومضمومة النحو وهم بدؤوكم، وتأتي همزة القطع في آخر الكلمة مفتوحة النحو والسماء، أو مكسورة النحو بالسوء، ومضمومة النحو يستهزئ، أو ساكنة النحو من يشاء. وتقع همزة الوصل في كل من الاسم والفعل والحرف، لكن في مواضع معينة سنفصلها. أما همزة القطع فإنها تقع في كل من الاسم والفعل والحرف مطلقة، وهذا الباب معقود لمعرفة كيف يبدأ بهمزة الوصل، فإن كانت في اسم فلا يخلو هذا الاسم من أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون منكرا. فإن كان الاسم معرفاً بأل فتفتح همزة أل عند الابتداء، مثل وقالوا الحمد لله الذي هدانا يبدأ بها بفتح همزة أل، هكذا: الحمد لله الذي هدانا. أما إذا كان الاسم منكرا فيكون ذلك في 7 ألفاظ وجدت في القرآن الكريم ووقعت فيه، إذا ابتدأنا بهمزتها فيكون بالكسر، أولاها ابن من نحو عيسى ابن مريم، يبدأ هكذا: ابن مريم. ثانيها ابنة نحو ومريم ابنة عمران إحدى ابنتي، يبدأ هكذا: ابنة عمران ابنتي هاتين. ثالثها امرئ نحو لكل امرئ منهم إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء. البدء بهمزة الوصل يكون بالكسر هكذا: امرئ منهم امرؤ هلك امرأ سوء. رابعها كلمة اثنين نحو لا تتخذوا إلهين اثنين، يبدأ هكذا: اثنين. خامسها كلمة امرأة مثل قالت امرأة العزيز إذ قالت امرأة عمران ووجد من دونه ممرأتين تذودان. البدء بكسر الهمزة هكذا: امرأة العزيز امرأة عمران امرأتين تذودان. سادسها كلمة اسم مثل سبح اسم ربك من بعد اسمه أحمد. البدء يكون بكسر الهمزة هكذا: اسم ربك اسمه أحمد. سابعها كلمة اثنتين هكذا من نحو فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فانفجرت منه 12 عينا. البدء يكون بكسر الهمزة هكذا: اثنتين 12 عينا. وهكذا بالنسبة للأسماء. أما إذا وقعت همزة الوصل في فعل فانظر إلى ثالث هذا الفعل، فإن كان مكسورا أو مفتوحا فيبدأ فيه بكسر الهمزة مثل قال اذهب، فقل نضرب، قال ارجع إلى ربك، يبدأ بكسر همزة الفعل هكذا: اذهب فمن تبعك، اضرب بعصاك، ارجع إلى ربك فاسأل. أما إذا كان ثالث الفعل مضموما فلا يخلو أن يكون هذا الضم عارضا أو أصليا، فإن كان الضم عارضا فيبدأ أيضا بكسر الهمزة نظرا لأصله، وذلك من نحو امشوا واقضوا وابنوا وأتوا، فإن أصله امشيوا واقضيوا وابنيوا. الأصل امشي امشيا، اقضي اقضيا، فنجد عين الفعل مكسورة في هذه الأفعال والضمة عارضة، وإذن فالبدء يكون بكسر الهمز هكذا: امشوا واصبروا على آلهتكم، اقضوا إلي ولا تنظرون، ابنوا عليهم بنيانا. وهكذا أما إذا كان الضم في ثالث الفعل ضما أصليا فيبدأ بضم همز الوصل، وذلك مثل الابتداء بالأفعال الآتية: هكذا أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ومثل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ومثل اضطر، أصلها اضطرر من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ، وهكذا. وتكون همزة الوصل في ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، مثل انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا، وأمر الثلاثي كاعلم واضرب واقرأ. ويبدأ في ذلك كله بكسر همزة الوصل كما سبق أن أوضحنا، مع ملاحظة أن همزة الوصل إذا اجتمعت مع همزة الاستفهام حذفت همزة الاستفهام، وذلك من نحو قل أتخذتم عند الله عهدا بسورة البقرة، ومثل أفترى على الله كذبا أم به جنة بسورة سبأ، ومثل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا بسورة مريم، وهكذا. ويبدأ بهمزة الوصل أو باللام من قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بالحجرات، يجوز البدء هكذا: الاسم أو الاسم الفسوق. فإذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وذلك في ست كلمات باتفاق كما ننطق بها هكذا: الذكرين حرما، موضعي الأنعام، وكلمة الآن، موضعي يونس، والله أذن لكم بيونس أيضا، والله خير بسورة النمل. والإبدال حرف مد طويلا مشبعا أقوى من التسهيل في هذه الكلمات، هكذا: الذكرين، الآن، الله أذن لكم. وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذه الأحكام لهمزة الوصل في ثلاثة أبيات بقوله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم أي ضما أصليا، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. وقد أشار أيضا إلى إبدال وتسهيل الهمزة الثانية من نحو الله أذن لكم بقوله: وهمز وصل منك الله أذن، أبدل لكل أو فسهل واقصرا. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي في حرزه: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. وإلى هنا قد فرغنا من بيان حكم همزة الوصل. من أهم ما ينبغي أن يعرفه القارئ الوقف والابتداء. كيف يعرف القارئ أين يقف وكيف يبدأ؟ ورد أن سيدنا عليا رضي الله عنه سئل عن معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال رضي الله عنه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما دليل على وجوب تعلم وتعليم الوقف والابتداء. ولقد روي أيضاً أن رجلاً قام خطيباً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في كلامه: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وفي هذا دليل على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما بعده مما يؤدي إلى فساد المعنى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن وصل الكلام الذي يؤدي إلى فساد المعنى، وأمره أن يفصل بين حال من أطاع وحال من عصى. وهذا من كلام المخلوقين، واعتبر كلامه مكروهاً. إذن هو أشد كراهة واستبشاعاً إذا استعمل في كلام الله تعالى. يقول بعض العلماء وأئمة الأداء: كيف بك إذا سمعت قارئاً يقرأ فيقول في قراءته: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، ثم يقف على كلمة والظالمين؟ لا يخفى فساد المعنى عند مثل هذا الوقف. ولهذا قالوا: إن القارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما مما سيأتي، كاختلاف المنازل في الخصب والماء والكلاء وما يتظلل به من شجر وما يعد من أثاث للنوم والاستراحة وغير ذلك. ولا بد لنا من معرفة الفرق بين الوقف والسكت والقطع. فالوقف لغة الكف والحبس، يقال: أوقفت الدابة، أي حبستها عن السير. وفي الاصطلاح هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. هذا الوقف قال عنه الإمام الهذلي في كتابه الكامل: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين. ولقد بلغ من عناية العلماء بمعرفة هذا النوع أن بعضهم كان لا يجيز أحداً بالقراءة أو القيام بتعليم القرآن إلا إذا عرف مواطن الوقف والابتداء، لما فيه من فوائد عند من يريد الاهتداء والاقتداء. نقول: الوقف يأتي في رؤوس الآية وأوساطها، ولا بد معه من التنفس بنية استئناف القراءة كما أوضحنا، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، بخلاف السكت والقطع. فالسكت لغة المنع، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس بنية الاستمرار في القراءة، ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها. أما القطع فهو لغة الإبانة، تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. واصطلاحاً قطع القراءة رأساً، فهو كالانتهاء. وتستحب الاستعاذة بعده وقبل استئناف القراءة مرة أخرى، ولا يكون إلا على رؤوس الآي كما قال الإمام ابن الجزري في منظومته: والقطع كالوقف وبالآي شرط. والوقف أقسام: إما للاضطرار، وإما للانتظار، وإما للاختبار، وإما للاختيار. فأما وقف الاضطرار فهو الذي يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس أو عجز مفاجئ، وأما وقف الانتظار فهو وقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند تعليمه أو تعلمه الروايات وجمعها. وأما وقف الاختبار فهو الذي يتعلق برسم المصحف لبيان المقطوع والموصول، وكالوقف على التاء لبيان التي رسمت هاء أو تاء أو الثابت من المحذوف أو غير ذلك. ولا يوقف على هذا النوع إلا لحاجة، كسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر لذلك. أما وقف الاختيار فهو الذي يوقف عنده لذاته من غير وجود سبب من الأسباب المتقدمة التي أوضحناها. وهذا النوع أي الوقف الاختياري هو المقصود معرفته وتوضيحه، وهو ثلاثة أقسام كما قال الإمام ابن الجزري: تام وكاف وحسن. وقال بعضهم إنها أربعة أقسام، حيث جعل الوقف التام تاما لازما وتاما فقط. قال الإمام ابن الجزري في منظومته مشيرا إلى هذه الأقسام وما ألحق بها من وقوف أخرى، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. فالقسم الأول وهو الوقف اللازم التام هو الوقف على كلام تام لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. وعلامته في المصحف ميم صغيرة مستطيلة توضع على آخر الكلمة التي يلزم الوقف عندها. ومن أمثلة هذا النوع للتام اللازم الوقف على كلمة قولهم، من قوله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم. فالوقف على كلمة قولهم وقف لازم، وابدأ بعدها بقوله تعالى: إن العزة لله جميعا، لأنه لو وصل كلمة قولهم بجملة إن العزة لله جميعا لتوهم أن جملة إن العزة لله جميعا من مقول الكافرين، وليس كذلك، بل جملة إن العزة لله جميعا رد على الكافرين، إذ التقدير: يا محمد ولا يحزنك ما يقولونه عنك وعن دينك. فمقول القول محذوف كما أوضحنا. ولو وصل الكلام بما بعده لتوهم أن الرسول يحزن إذا قالوا إن العزة لله جميعا. ومن أجل هذا وضعت الميم الصغيرة على كلمة قولهم للدلالة على لزوم الوقف عند آخر هذه الكلمة كما أوضحنا. والوقوف اللازمة كثيرة في القرآن الكريم وتحتاج إلى تفصيل. القسم الثاني للوقف الوقف التام، وهو الوقف على كلام تام لم يتعلق ما بعده به لا لفظا ولا معنى، لكنه لو وصل بما بعده فإنه لا يغير المعنى كما في الوقف اللازم. وأكثر ما يوجد هذا النوع في رؤوس الآية وعند أواخر السور وعند انقضاء القصص. ومن أمثلته في سورة والصافات الوقف على كلمة مبين، من قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، لأنه انتهاء لبيان قصة إبراهيم عليه السلام. والبدء بعده بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. ومن أمثلة الوقف التام في غير رؤوس الآي الوقف على كلمة ذكر بسورة صاد، من قوله تعالى: هذا ذكر، ويبدأ بعدها بقوله تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب. وعلامة هذا النوع في مصاحفنا أن يوضع على الكلمة الموقوف عليها علامة خلة الصغيرة، بمعنى أن الوقف عنده أولى من وصله ويجوز وصله، مع ملاحظة أن هذه العلامة أي علامة خلة لا يلزم وضعها على الوقف التام في رؤوس الآية، إنما توضع للدلالة على الوقف الأولى في أثناء الآية. القسم الثالث للوقوف ما يسمى بالوقف الكافي، وهو الوقف على كلام تام تعلق ما بعده به من حيث المعنى ولم يتعلق به من جهة اللفظ. والمراد بالتعلق اللفظي التعلق من جهة الإعراب، كأن يكون ما بعد اللفظ الذي يوقف عليه شديد التعلق باللفظ أو بما قبله أو صفة له أو حالا منه أو معطوفا عليه أو مستثنا منه. وأكثر ما يكون الوقف الكافي في أواخر الآيات ويكثر أثناء الآيات، ومن أمثلته في أواخر الآيات الوقف على كلمة قانتون من قوله تعالى في سورة البقرة كل له قانتون، أو على قوله تعالى في سورة الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن أمثلته في أثناء الآيات الوقف على كلمة بلى في سورة البقرة من قوله تعالى بلى من كسب سيئة، أو الوقف على كلمة نفوسكم من قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، ثم يبدأ بعدها بقوله تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وسمي هذا الوقف كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإن تعلق به من جهة المعنى. وهذا الوقف الكافي أكثر الوقوف ورودا في القرآن الكريم، وحكمه كالوقف التام يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، والوقف عليه أولى من الوصل. وعلامته في المصحف وضع علامة قيل أو الجيم على الأقل، وبناء على هذا يكون حكم كل من الوقفين التام والكافي واحدا نظرا لانتفاء التعلق اللفظي في كل منهما، غير أن الوقف على التام يكون أكثر حسنا من الوقف الكافي، ولهذا تضع علامة صلي أحيانا على الوقف الكافي. النوع الرابع للوقوف الوقف الحسن، وهو الوقف على كلام تام من تعلق ما بعده به من حيث اللفظ ومن حيث المعنى معا. وينبغي أن نعلم أنه يلزم من التعلق في اللفظ التعلق في المعنى ولا عكس، أي لا يلزم من التعلق في المعنى التعلق في اللفظ. ومن أمثلته في رأس الآية الوقف على كلمة المؤمنون في سورة الروم من قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، فإن قوله تعالى بعد ذلك بنصر الله شديد التعلق بقوله يفرح المؤمنون، وهذا مثال شديد التعلق. ومثاله في غير رأس الآية الوقف على مثل الحمد لله والبدء بعده بقوله رب العالمين، فجملة رب العالمين متعلق بما قبله لفظا ومعنى على أنه صفة لله، لكن يمكن استقلال الحمد لله بنفسها. وحكم هذا الوقف الحسن أنه يجوز الوقف عليه ولا يبدأ بما بعده إلا إذا كان هذا الوقف على رأس آية فيجوز البدء بما بعده. وقولنا أنه يجوز الوقف على الوقف الحسن هذا إذا كان الموقوف عليه رأس آية فقط، لما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فيقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، مع أنها صفات والصفة تابعة لموصوفها، فالتعلق اللفظي واضح لكن جاز الوقف عليه والابتداء بما بعده احتراما لرؤوس الآية كما أوضحنا. وإن كان هناك من الأئمة من يرى أن يقف القارئ على رأس الآية للسنة، فإذا كان هناك تعلق لفظي شديد جاز له الوقف ثم واصل ما وقف عنده بما بعده. فمثلا يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم يقف لأنها رأس آية، ثم يقول: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وبهذا يجمع بين الحسنيين، فإذا قال لعلكم تتفكرون ثم وقف ثم بدأ بقوله في الدنيا والآخرة جاز له ذلك كما أوضحنا. أما في غير رؤوس الآية فلا يحسن الوقف على الوقف الحسن والابتداء بما بعده. لا يقال مثلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم يبدأ بقوله: إلا من اتبعك من الغاوين. فإن قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين مستثنى متصل من الضمير المجرور في عليهم. وهكذا. وهناك نوع خامس من الوقوف يسمى بالوقف القبيح، ونظرا لأنه قبيح لم يعده بعض العلماء من الوقوف. هذا الوقف القبيح هو الوقف على لفظ لا يفهم السامع منه معنى ولا يفيد فائدة يحسن سكوته عليها لشدة تعلقه بما بعده وتعلق ما بعده به من جهة اللفظ والمعنى معا، كالوقف على المبتدأ والابتداء بالخبر، أو الوقف على الجار والابتداء بالمجرور، أو الوقف على فعل الشرط والبدء بجوابه. وأقبح من هذا الابتداء بلفظ يغير المعنى المراد ويقلبه إلى معنى فاسد، كالابتداء بقوله تعالى وإياكم أن اتقوا الله، أو بقوله يد الله مغلولة، أو بقوله إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من الابتداء الأشد قبحا ويفسد المعنى. وقبل الختام أود أن أوضح أن سجدة التلاوة للقرآن الكريم وجدت في 14 موضعا موضحة في المصاحف، ويشترط فيها ما يشترط في صحة الصلاة من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك، وقد اختلف في استحبابها أو وجوبها أو غير ذلك على النحو المفصل في مذاهب الفقهاء والعلماء بالنسبة للقارئ والمستمع، وهي واجبة بشروطها عند الأحناف ولو على التراخي. وقال الشافعية: من لم يرد فعل سجدة التلاوة قرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة. وفقنا الله تعالى إلى معرفة كتابه، ومنحنا وإياكم حسن ثوابه، والسلام عليكم ورحمة الله.